الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين وصلنا إلى الدرس 52، وكنا ذكرنا بأن هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول العبادات، والثاني العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. وأنهينا الحديث عن العبادات، ونحن نتكلم الآن في العادات. تكلمنا عن عاداتنا في الزيارات، وعن عاداتنا في الخطبة والعقد والزواج، ووصلنا إلى الحديث عن عاداتنا في الطلاق. هذا هو الدرس الثالث الذي أحدثكم فيه عن الطلاق. وكنت قد ذكرت قبل اليوم بأن عادات المسلمين في الطلاق عادات كلها سيئة، إلا ما رحم ربي ومن رحم ربي. ذلك لأن المسلمين لا يعرفون الطلاق، لذلك تجدونني أطيل في مبحث الطلاق، وهذا مبحث مهم. وأنا أعجب، يعني الشباب الآن الذين يتزوجون يعني سريعو الطلاق. يعني اليوم وحده 3 رجال شباب جاءوا ليبحثوا معي موضوع الطلاق في يوم واحد. استوقفني شاب منهم في الطريق، أخرج لي ورقة كتبها، قال: أريد أن أسألك عن هذه الأمور. 5 مرات طلق زوجته، 5، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وكل مرة كتب إيش قال يعني هو لزوجته. شاب عمره لا يتجاوز 30 سنة. أليس حرام أن يهدم شاب أسرة من كلمة يقولها؟ والله هذا حرام. والله عز وجل سيسأل هذا الشاب، سيسأل هذا الرجل لماذا قال هذه الكلمات، وسيوقفه بين يديه جل جلاله ليحاسبه حسابا عسيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعني هو يظن أنه كلمة حكيناها شو صار، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، والعياذ بالله، 70 سنة يهوي في النار من كلمة قالها. الكلمة في الإسلام أيها الإخوة أمر خطير. لا يقولن الواحد أنه أخي كلمة يعني شو بتخرب الدنيا. نعم، بالكلمة تخرب الدنيا. أنت تدخل هذا الدين بالكلمة. إذا واحد كافر وأراد أن يسلم ماذا يفعل؟ يقول كلمة، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص صار مسلما. إذا واحد أراد والعياذ بالله نطق بكلمة الكفر، كلمة، خرج من الدين، هي كلمة. فلا، أنت تتزوج بالكلمة، ما الفرق بين الحلال والحرام؟ الكلمة. مرارا قلت لكم يعني الزاني والعياذ بالله تعالى لا يقول كلمة الزواج. الزواج الشرعي يقول لأبيها: زوجني ابنتك، يقول: زوجتك، كلمة صارت حلال. فلا يقولن شاب يعني أنه أخي كلمة حكيتها وطلعت مني، طلعت منك، بدك تتحمل مسؤولية هذه الكلمة. لذلك نحن نطيل في مباحث الطلاق. كنا قد تكلمنا عن آيات وأحاديث في الطلاق، وتكلمنا عن تعريف الطلاق، وتكلمنا عن مشروعية الطلاق، وتكلمنا عن حكمة تشريع الطلاق، وكان الدرس الماضي عن الخطوات التي ينبغي على من يريد أن يطلق أن يرتقيها قبل أن يطلق. تحدثنا عن الخطوة الأولى وهي الصبر، والثانية تحمل الأذى، والثالثة الوعظ، والرابعة الهجر، والخامسة الضرب اليسير، والسادسة إرسال الحكمين. فإذا أغلقت كل هذه الأبواب فالآن يلجأ إلى الطلاق. اليوم الحديث عن أمر مهم عنوانه أول فقرة من الحديث طلاق بعض الرجال. في رجال لهم حالات خاصة، ما حكم طلاقهم في هذه الحالات الخاصة؟ والأمر جدا مهم. الحالة الأولى، ما حكم طلاق المجنون؟ مجنون زوجه أبوه وتزوج عنده زوجة، الآن هذا المجنون استخدم كلمة الطلاق على زوجته، الحكم طلاق المجنون لا يقع، لا يقع إلا بإذن ولي أمره. انتبهوا الآن، سينبني هنا بعد قليل شيء مهم. الآن رقم 2، ما حكم طلاق المدهوش؟ المدهوش، من هو المدهوش؟ قالوا المدهوش الذي وصل إلى حالة انفعال لا يدري معها ما يقول، ولا يفرق بين الماء والنار. يعني إذا جبنا له كاسة ماء وجبنا له البتوغاز، ما بيفرق بين النار البتوغاز وبين كاسة الماء، مدهوش، يعني كأن عقله قد غاب، ولو كان واقفا في أعلى جبل لرمى بنفسه. هذا مدهوش. ما حكم طلاق المدهوش؟ أيضا طلاق المدهوش لا يقع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، يعني من أغلق على عقله ما عاد يميز. هناك بعض الحالات عند أناس مرضى نفسيين يصل إلى مرحلة أنه لا يفرق بين الماء والنار، لا يفرق بين أعلى الوادي وأسفله وأسفله، هذا أيضا طلاق لأن عقله قد غاب. أنتم تعلمون أيها الإخوة، هذا الرجل لا يقبل منه أي فعل. الإسلام جاء للعقلاء، فهلأ المجنون ما مكلف في الشريعة، لذلك أفعاله ليست مقبولة منه، كمان المغمى عليه يعني من ذهب عقله لفترة جزئية أفعاله في الشريعة لا تصح، يعني المغمى عليه لا يكلف في الصلاة لحتى يستيقظ، المغمى عليه في نهار رمضان، إذا واحد أغمي عليه طيلة نهار رمضان ما أكل وما شرب، هذا صومه لا يصح، بده يعيد هذا الصيام. الآن المدهوش كأنه مغمى عليه، لا تقبل أعماله بالجملة، ومن جملتها تلفظه بالطلاق. الثالث، طلاق الغضبان. وهنا بقى الشاهد، كل الذين يطلقون يقول يا أخي والله كنت غضبان وألا لزوجته هي طالق، ما حكمه؟ طلاق الغضبان، والكلمة الآن مهمة، يقع، يقع، لأنه ما في واحد هو وعم بيسامر زوجته ويضحكها بإلا أنه هي طالق، ما كل الناس بتغضب بتقوم بتطلق، يعني ما في حدا هيك هو عم بيباسطها ويسامرها بيقوم بيلقي عليها يمين الطلاق أو كلمة الطلاق. طلاق الغضبان يقع، لذلك أفضل شيء إذا غضبت اسكت لا تتكلم. يعني بعض الناس يقول يا أستاذ والله أنا بغضب كثير، أنا لما بنفعل مدري شو بيصير. إذا غضبت درب نفسك أن تسكت حتى لا تخرب بيتك، حتى لا تسكب النار عليك في الدنيا وفي الآخرة. اسكت اسكت. يقول رجل أحد التابعين لعله الحسن البصري، يقول ما من شيء أحوج إلى طول سجن، ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. لسانك سجنه، احبسه، وضع الله تعالى للسان سجنين، الأسنان والشفاء، لا تخرج الكلمة إلا بعد أن تفتح شفاك وتفتح أسنانك. الله حط له سجنين مشان ما تحكي الكلمة. الكلمة طيلة ما هي في خاطرك لا تحاسب عليها. يعني الآن لو قال إنسان في نيته، نوى بالنية، نوى أن يطلق زوجته، نية يعني أغضبته فسكت، فاستحضر في داخله ما حكى شيئا في داخله بأنه يريد أن يطلقها أو هي طالق في داخلها بس ما حكى شيء، هذا لا يقع. لكن لو خرجت الكلمة من اللسان وقع الطلاق، وقع. لذلك إذا غضبت درب نفسك أيها الشاب على الصمت، ودرب نفسك على السكوت، واضغط على لسانك. والآن في العالم هناك مدارس تعلم الصمت، مدرسة بتفوت فيها بدربوك كيف تسكت، في مدارس بدربوك كيف تحكي، كيف تخطب. لكن في مدارس الآن بالعالم تعلم كيف تصمت. والرجل الذي لا يتقن الصمت رجل أرعن، رجل سفيه لا يعتمد عليه. إذا رأيت الرجل ثرثارا فاعلم بأن هذا الرجل لا يأتي منه خير، كثير الكلام لا يأتي منه خير. بدك تتدرب على الصمت كما تتدرب على الكلام. وكم من مرة تكلمت وندمت، لكن ندر أنك صمت فندمت. يعني الآن راجع نفسك، كم مرة أنت سكتت بعدين ندمت قلت يا ريتني حكيت؟ بالمقابل كم مرة حكيت وقلت يا ليتني سكتت؟ كم من مرة تكلمت فندمت؟ كثير أنت تكلمت فندمت. لذلك درب لسانك على الصمت، خصوصي عند الغضب. أيها الشباب وأيتها النساء الذين واللوات يحضرن الدرس، أهم شيء عند الغضب الصمت، لا تتكلم أبدا، لا بشيء جيد ولا بشيء قبيح، لا تشتم ولا تذم ولا تتكلم، لأن الشيطان ربما ألقى الكلمة على لسانك وأنت لا تريدها، لكن إذا خرجت وقعت. اسكت، لا تحكي شيء. طيب أريد أن أنبه زوجتي على ما فعلت، الآن اسكت، بعد ساعتين إلا تعالي لهون، أنت فعلت كذا وكذا وكذا، هذا صح وهذا خطأ. الزوجة إذا جاهدت زوجها غضبانا وهو يذبد ويرعد ويلقي الكلمات، تسكت هذه الزوجة، لا تجادله، بتخليه غضبان، لا مو هيك، لا هيك، لا أنا ما هيك كان قصدي، أنت هيك فكرت، فيزداد غضبا ويزداد جريان الشيطان مع دمه فيلقي تلك الكلمة. وأحيانا بعض الزوجات هي تحرض في زوجها الطلاق، تقول ايه طلق، طلعني طلعني، بدي اروح لبيت اهلي، بدي اخلص من هالعيشه. فيجري الشيطان الكلمه على لسانه، يقول انت هي طالق والعياذ بالله. لذلك اذا غضبت فاصمت. وانت ايتها الزوجه اذا شاهدت زوجك غضبان اسكتي، قال صوابا او قال خطا اسكتي. الان بعد ساعتين بعد ثلاثه تدارسوا سوا اين الصواب واين الخطا. أما في لحظة الغضب فلا يتكلم، لأن طلاق الغضبان يقع سواء كان الغضب صغير أو الغضب شديد. قال العلماء يستثنى من هذا رجل غضب فأصابه خلل في عقله. هل احنا قلنا قبل شوي المجنون لا يقع طلاقه؟ هلا إن أقر هو بأنه عندما غضب وصل لدرجة الجنان، يعني صار مجنون، وقتها نقول له إيه لا يقع طلاق المجانين، ماشي. أما قلنا إنك بعقلاتك طلاقك يقع، لذلك أصمت. إذا طلاق الغضبان يقع. الآن طلاق السكران، والعياذ بالله، رجل شرب الخمر فسكر وهو في سكره نطق بكلمة الطلاق، طلاق السكران يقع كمان أخي بس هذا مو بعقلاته، هذا آثم بشرب الخمر، هو الذي أذهب عقله بيده، لذلك يتحمل تبعات عمله هذا العمل الذي فعله. وقالوا من شرب المخدر كمان فذهب عقله وتلفظ بكلمة الطلاق، طلاقه يقع عقوبة وزجرا له عن ارتكاب المعصية. الآن شوفوا الأمر خطير أيها الأخوة، طلاق الهازل، واحد عم يلعب، عم يتسلى، عم يضحك بلعبة الشدة، عم يلعب هو ورفقاته شدة، ضحكوا ضحكون زعلوا زعلون، رمى كلمة الطلاق، طلاق الهازل. قالوا يقع طلاق الهازل واللاعب. الله أكبر، ما في لعب، هذا عرض، هذه أسرة، هذا دين، لا يلعب بالدين. مهما كنت في شيء لاعبا فإياك أن تلعب بدينك. بالطابة يلعب، يعني بالراكيتات يلعب، أما بالدين لا يلعب. الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ما في لعب في الدين، ما في تقول لزوجتك أي والله هيك يعني كنا أنا عن يعني مو قصدي طلق، ما إن تكلمت بهذه الكلمة وقعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما فيهم مزح، ما في عم تمزح. النكاح الزواج، يعني كمان رجل قاعدين هيك بسارة، شاب قال له لرجل زوجني بنتك، قال له روح زوجتك بنتي، بعدين قال له لا كنا عم نضحك، ما في. النكاح جده جد وهزله جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الرجعة إذا بده يرجع مرته قال له راجعتك، سنأتي الطلاق من طلق زوجته كيف يرجعها. هلأ لو راجعها هازلا ترجع إليه هذه المرأة. هذه الثلاثة كلها جد، لا فيها لعب ولا فيها له. طيب طلاق الممثل، واحد عم يمثل تمثيلية، تمثيلية مو عن حقيقة، فصادف بقلب التمثيلية انه في زوجين، قام حطوا الممثل وزوجته، هن زوجين حقيقة يعني، حطوهم يمثلوا دور زوجين في التمثيلية. بقلب التمثيلية المخرج قال له انه بالتمثيلية بدك تطلق مرتك، فبالتمثيلية قال لزوجته طالق، يقع الطلاق. الله أكبر. الله أكبر، هذا أمر لا يلعب به أيها الإخوة، انتبهوا، يعني خطير. هلأ صار عنا الهازل يقع، الممثل يقع، الغضبان يقع، السكران يقع، معناته لا يستخف واحد شاب قادم على الزواج بهذه الكلمة. أنا أنصحك أن تنسى هذه الكلمة، لا تستخدم هذه الكلمة، لا تهدد بها زوجتك. الكثير من الشباب يستخدمونها للتهديد، والله ليس برجل، الذي يهدد زوجته بالطلاق ما له رجال، لو رجال عنده 500 طريقة، بس ما له رجل ولا يعرف أن يدير أسرة، يستخدم هذه الكلمة على الطالعة والنازلة. إذا بتروحي لبيت أهلك هي طالق، إذا بتحكي على التليفون هي طالق، إذا الطبخة ما بتطلع منيحة هي طالق، ما في يعني ليس فيه من علامات الرجولة شيء هذا الإنسان. لا تهدد المرأة بالطلاق، هالكلمة انساها، لا تستخدمها إلا عندما تريد فعلا أن تقع. خلاص أنت مشيت في خطوات الطلاق كلها من الصبر وتحمل الأذى والنصيحة والضرب والهجر والحكمين، وفعلا خلاص أنت لا تريد هذه الفتاة، قلها ولا ترجع فيها، خلاص هي طالق، يعني طالق، خاطركم مع السلام. أما كلما رفع يده عن قدمه طالق طالق طالق، هذا لا يجوز في الشرع، وهذه حالات خاصة لبعض الرجال وقد سمعتم حكمها. الآن هناك موضوع جديد أيضا مهم متعلق بمبحث الطلاق، وهذا أهم ومركز مبحث الطلاق حتى تشوفوا عاداتنا بالطلاق هل هي شرعية أو غير شرعية. أنواع الطلاق: الطلاق نوعان، طلاق سني يعني مشروع وفق السنة، وطلاق بدعي يعني محرم، بدعي يعني بدعة، يعني محرم يعني من يفعله آثم، يعني الله بده يعذبه فيه، يعني مرتكب حرام، طلاق بدعي. الطلاق السني له 3 شروط، إذا راح واحد من هالشروط صار الطلاق بدعيا يعني حراما. يعني الطلاق اللي الله أباحه له 3 شروط، يعني اللي بده يطلق أيها الرجال بده يتقيد بالشروط الثلاثة حتى الله ما يهلكه يوم القيامة. إذا ما بروح شرط من هالشروط الله بده يعذبك يوم القيامة ويقول لك يا رجل لما خالفتني في أوامري وفعلت كذا. طيب الطلاق السني له 3 شروط، الآن سأقرأها وشوفوا بالله عليكم هل يوجد واحد من المطلقين طلق للسنة؟ أولا أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة، يعني لسبب فعلا يستوجب الطلاق، لحالة فعلا يقول العقلاء والحكام يا أخي هالزوجين الأحسن ما يستمروا مع بعضهم، حرام، فيها أذى للرجل وأذى للمرأة، في أذى للأولاد، يا أخي لا يوجد ولا حل، الحل الوحيد الطلاق. أولا أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة. كم واحد من المطلقين يطلق لحاجة مقبولة؟ طيب ثانيا أن يكون في طهر، المرأة ما لها بالدورة الشهرية، يلي بيطلق زوجته بالدورة الشهرية آثم مرتكب لحرام الله سيعذبه. أن يكون في طهر، يعني معناته يلي بده يطلق زوجته بده يكون في مخ براسه إلا يسألها أنه هي بالدورة لما خارج الدورة، إذا بالدورة ما بيطلق، ممنوع، حرام حرام. يعني هلأ إذا قلت لك هالكأس عياذا بالله فيها خمر تقرب تشربها؟ إذا بتطلق زوجتك في الدورة الشهرية أنت مرتكب لحرام. إيه طالعتني خلقي، يعني إذا طالعنا لك خلقك وشربت خمر يعني هذا عذر؟ إذا طالعنا لك خلقك وزتيت حالك من على قبة الجامع هذا عذر؟ لا يجوز في الشرع أن تطلق زوجتك وهي حائض. الشرط الثاني أن يكون في طهر. الشرط الثالث أن يكون لم يجامعها في ذلك الطهر، يعني بدك تطلقها بطهر لم تجامعها فيه. لو أن المرأة كانت طاهر وجامعها زوجها بعد يومين طالعت له خلقه، لا يجوز له شرعا أن يطلقها الآن، حرام. الذي يطلق زوجته في طهر جامعها فيه آثم مرتكب لحرام. الله أكبر، بالله هيك والله ما بنعرف. عاداتنا في الطلاق ليست شرعية، طلع خلقه بيطلق، أغضب رفيقه بيطلق، بده يكون المرأة ليست بالدورة الشهرية مو بالعادة، وبده يكون الطهر ما جامعها فيه. إذا جامعها طيب لكن شو بده يعمل؟ بينتظر لحتى تجي الدورة الثانية وتنتهي من دورتها من عادتها الآن يطلقها، يطلقها. يعني ربما ينتظر شهر، ربما ينتظر 20 يوم. هذا الذي شرع هذا الشرع من؟ من هذا رب السماوات والأرض؟ الله عز وجل يريد أن لا يخرب البيت. بالله عليكم إذا واحد طالع خلقه من مرته وأراد أن يطلقها وسألها أو يعلم بأنها في طهر جامعها فيه بده ينتظر 20 يوم، بعد 20 يوم شو بيكون صار بالمشكلة؟ انحلت، فالطلاق انتهى. هذا رب العالمين الذي شرع، ألا يعلم من خلق؟ بلى، وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل يعلم بأن في عباده أناس قليلو العقل، بيطلع خلهم بيطلقوا، قال له ممنوع تطلق بالدورة، استنى لتطهر، يعني استنى لك 6 أيام، متى ما مر 6 أيام رأى الرجل. ثم إن المرأة في العادة الشهرية زوجها لا مطمع له فيها، يعني لما تكون مرأة بالدورة زوجها لا يقربها، ما له مطمع فيها، لذلك يزهد بها. فإذا أغضبته بيقول لحاله يلا ما لي حاجة الآن فيها، هي في الدورة، فيطلقها. لذلك الله قال له ممنوع الآن تطلقها، انتظر لحتى تطهر. إذا طهرت فالفحل بحاجة إلى زوجته، فلذلك يضبط نفسه بيقول أخي لا ما عاد ما نطلق، منين بدنا نجيب مرأة؟ منين بدنا نجيب متقدم ومتأخر جديد؟ بيخليها عنده بيتحمل. هذا رب الذي يشرع. ثم إذا جامعها في الطهر لعلها يعني تزهد بها نفسه، لذلك الله عز وجل قال له بدك تستنى لحتى تصير الطهر الجديد، بدك تستنى لك 20-30 يوم 28 يوم. الآن كل من جاء من طلق في طهر جامع فيه آثم، مرتكب لحرام. الشرط الرابع، أنا قلت 3 شروط من 4، الشرط الرابع أن يكون الطلاق مفرقا ليس بأكثر من واحدة، يعني بده يطلقها بيطلقها يقول هي طالق بس وحده، يلي بيقول لمرته هي طالق بالثلاثة آثم مرتكب حرام، الله سيوقفه بين يديه ويعذبه. أخي أنا حر، لا مالك حر. الله في القرآن الكريم قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، يعني هلأ طلقها ثم بعد حين راجعها بعدين طلقها، أما بجلسة واحدة يقول لها هي طالق بالثلاثة، هذا آثم، هذا مرتكب لحرام، هذا مخالف للشريعة، هذا مستهزئ بدينه. طيب من أين يتعلم الناس لكان الطلاق؟ من التلفزيون، هيك التلفزيون بيقول له، بيقوم هو تعلم، هيك رفيقه بالشارع عم بيحكي هو مثله كمان، شو أحسن منه هداك؟ ألا لمرته هي طالق بالثلاثة، بده يفرجيها قيمته لهي المرأة قيمتها، لذلك سيقول هي طالق بالثلاثة إنه هو رجال. العجب أن هذا السخيف بعد ساعتين يبحث عن شيخ ليقول طلق بالثلاثة، شلون بدي رجعها؟ مو عيب عليك؟ لما هذه المرأة التي تحملتك طلع 10 سنوات 15 سنة تتحمل غلاظتك ومضايقاتك أن طلعت خلقي فطلقها بالثلاثة، ما لازم أن تكون له امرأة. هذا الرجل الذي ينطق بهذه الكلمات ما لازم تكون له امرأة. لكن أيها الإخوة، نحن بعيدون عن ذكر الله، لا نخاف من الله، كثير من الناس لا يخافون من الله، لا يحسب حساب الله، بيصلي نعم بيصوم نعم، لكن إذا غضب ينسى الله. وما تربى الناس عند الشيوخ، تربوا في الشوارع، لو بتشوفوا لابس طعم وجرافة، لكن ترباية شارع، ترباية أزقة. لذلك تصرفاته كلامه حتى مع زوجته كلام لا يقبله الشرع. الآن سأقرأ عليكم بعض الآثار في هذه المسائل عن محمود بن لبيد قال صحابيها، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، يعني بنفس الجلسة، ألا هي طالق بالثلاثة أو ألا هي طالق طالق طالق. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا مع بعض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يا رجل تفعل أمرا يغضب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ عم تلعبوا بالقرآن؟ عم تلعبوا بالشرع؟ عم تلعبوا بالدين؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ شو رأيك أقطع له رأسه هذا؟ إذن الأمر خطير أيها الإخوة. الذي يقول لزوجته طالق بالثلاثة مغضب الرب رب العالمين ومغضب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلعب بكتاب الله. أيها الإخوة، هذا دين، هذا شرع، عاداتنا بالطلاق غير إسلامية. هذا الذي يطلق بدون سبب، هذا الذي يطلق في الحيض، هذا يطلق في الطهر الذي جامع به، هذا يطلق ثلاث مرات مع بعضهم. الآن اسمعوا، أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة. هذه آثار، بس هلا لأنه في عنا ناس هلا بيقول لمرته هي طالقة 1000 تطليقة من شي شهرين، هيك شاب قايل إنه هي مطلقة 1000 تطليقة، كل ما بيحللها شيخ بيحرمها شيخ. يعني صار الأرذال يتفننون في مخالفة الشرع. طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقى الله جدك، ما اتقى الله جدك، جدك ماله من المتقين، ما عم يتقي الله، جدك فاسق، ما اتقى الله جدك. أين التقوى؟ التقوى الله قال لك بدك طلق إلا هي طالق، خلاص إذا وصلت للطلاق يعني ما في حل، خلاص هي طالق. ليش 1000؟ ليش 700؟ ليش 3؟ ليش 5؟ ليش 8؟ ما اتقى الله جدك. أما 3 تطليقات فله، الله سمح له يطلقهم. وأما 997 الله سمح لك ب3 تطليقات، هو قال 1000، أما 3 فله. وأما 997 وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، الله بده يعذبه بنار جهنم بهالكلام اللي حكاه، وإن شاء غفر له. طيب، قال رجل لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طلقت منك 3. هو طلق 100، قال له ب3 راحت المرأة، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا، انت عم تستخف بالله وبتستخف بكلام الله وبتستخف بشريعة الله، عم تلعب. قال طلقت منك 3 و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. هذا الحديث عند مسلم. طيب، كمان أثر ثاني، حديث آخر عن مجاهد قال، هذا عم أنا كثر من الآثار والإخوة اللي عم يكتبوا مشان ننقل هذا الكلام. أنا أتمنى كل شاب يتزوج يتعلم الطلاق قبل الزواج، وإذا إجاك عريس لبنتك قل له عمو أنت بتعرف كيف الطلاق؟ بيوم العرس قبل العرس قل له حبيبي، هلا هو بيجي بيقول لك إمنا بنصير أعوذ بالله، شو طلاق مع طلاق؟ قل له لا، بدك تعرف الطلاق قبل ما تجوزك، روح جيب أشرطة الكاسة تبع دروس الطلاق، صار ولا 3 دروس وبدنا درس رابع، روح جيبهم تعلم طلاق بعدين لزوجك بنتي، عشان ما يلعب بالبنت. والله آثم هذا الشاب. طيب، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل. سيدنا عبد الله بن عباس كان يفتي حبر هذه الأمة، بحر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، عالم هذه الأمة. كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. الرجال عم بيقول له: يا ابن عباس أنا طلع خلقي؟ قلت له: هي طالق بالثلاثة، أو هي طالق طالق طالق. قال فسكت ابن عباس، عم بيقول له: شو اعمل؟ شو الفتوى؟ شو الحل؟ الله يوفقك يا شيخي، دبرني، عندي اولاد. طيب، فسكت ابن عباس حتى ظننت انه رادها اليه. هذا مجاهد راوي الحديث، قال يمكن هلا ابن عباس بده يقول له: ما يعني بترجع لك زوجتك بطريقه ما. حتى ظننت انه رادها اليه. ثم قال ابن عباس: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، بيركب الحمق والسخف وقلة العقل، يركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، الله يوفقك دبرني يا شيخي يا شيخي، الله يخليك. ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله. يلي قلت له لمرتك طالق بالثلاثة أنت ما اتقيت الله، الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال له: وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا. والله ما في مخرج، راحت المرأة وخرب بيتك. فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. راحت المرأة وانت عاطي كمان، يعني راحت المرأة مو انك بالآخرة حت انت يعني هلا ارتحت، في واحد بيقول لك: ايه ارتحنا منها، راحت ما ارتحت، بكرة بالآخرة الله بده يعذبك لأنك خالفت الشرع. الحديث أخرجه أبو داود. إذن أيها الإخوة، الأمر ما له بسيط. الطلاق ليس كلمة تقال، الطلاق شرع. إذا أردت أن تطلق وفق الشريعة الإسلامية فبدك الأربع شروط، كنت تحفظون: أن يكون الطلاق في حاجة، بده بحاجة. اثنين، أن لا يكون في، أن يكون في طهر، ما يكون في الدورة الشهرية. قال سيدنا عبد الله بن عمر طلق امرأته في الحيض وهي حائض، عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر لعند النبي أنه ابن عمر طلق مرته هي وحائض. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبيه لعمر: مره فليراجعها. غص من عنه بده يراجعها، لأنه طلق مرة واحدة بترجع له. قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء بعد طلق أو أمسك. أما يطلق مرتك بالدورة الشهرية لا يجوز الشرع آخر. إذن شروط الطلاق الأربعة: طلاق السني، الطلاق الذي لا تؤثم عليه أيها الرجل، أن يكون له سبب مقنع. اثنين، أن يكون في طهر. ثلاثة، أن لا تجامعها في ذلك الطهر، أن لا يكون في طهر جامعتها فيه. أربعة، أن يكون مفرقا واحدة، تطلق طلقة واحدة. طيب الآن، ما الحكم في من طلق زوجته مخالفا واحد من هالشروط الثلاثة الأربعة؟ يعني من طلقها بدون سبب، أو طلقها في الدورة الشهرية، أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها ثلاث مرات أو عشرة أو ألف أو ما شابه، ما الحكم؟ هو آثم. طيب طلاقه يقع أو لا يقع؟ باتفاق الأئمة الأربعة طلاقه يقع، يعني هو آثم بس طلاقه يقع. مو أنه والله معناته ما يقع طلاقه. أنا بلغني قبل أسبوعين أيها الإخوة بعض الناس ما أدري كيف يعني هكذا من نفسه يفتي و... يعني أنا اليوم هذا الشاب الذي استوقفني في الطريق يسألني عن موضوع الطلاق فواقف جنب رفيقه هو يسألني هذا الشاب إنه هو قال لزوجته كيت كيت ما الحكم نط رفيقه هذا قال له معلش معلش أدفع كفارة يمين رفيقه قلت له بعرف الشاب عمره شي 30 سنة خمسة قلت له يا ولد أنت شو بتشتغل شو بتشتغل عمو قال لي أنا عندي هون بقالية قلت له يروح بيع بقاليتك يلا فوت على المحل عجيب هيك روح كفر يمينك ما هو بيروح بكفر يمينه أخي فتولي يا مين فتاله ياها بيع البسكوت والأكلات الطيبة عجيب في ناس يعني أنا سمعته من أسبوعين رجل طلق زوجته وكأنه بلغني هاي التطليقة الثالثة فالزوجة ما يعني لا قال لها أنه إذا فعلت الأمر الفلاني فأنت طالق هلا إذا بتفعل الأمر الفلاني تطلق هذه المرأة هذا سيمر معنا هذا اسمه طلاق معلق في طلاق غير معلق يعني يقول لزوجته هي طالق خلص طلاق المعلق هذا يعني في شرط يعني بيقول لها مثلا إذا شربت من هذا الماء فهي طالق فهلأ متى تطلق هذه المرأة إذا شربت طيب هلأ المرأة الصالحة شو بتعمل يعني إذا زوجها قال لها إذا بتطلعي اليوم من البيت أنت طالق المرأة الصالحة المؤمنة التقية الورعة يلي بتحضر دروس ويلي بتصلي وبتصوم وبتحج شو بتعمل إذا زوجها قال لها إذا بتطلعي أنت طالق يعني إذا زوجها قليل عقل شو بتعمل ما بتطلع خلاص بتقعد ببيتها والله لو بدوني أبضوها مليون ليرة لا تطلع تقعد بالبيت لكن المرأة غير الصالحة تقول له ايه روح احكي شو ما بدك إذاك وما تعطي شفناك فوق وشفناك تحت فتحت الباب طلعت من الباب طيب ما الحكم هلأ إذا طلعت طلقت هلأ هذه المرأة بلغني إنه هيك يعني قال لها إذا فعلت كذا أنت طالق فعلت قالوا لها لك كيف تفعلين قالت لهم ايه أنا أصلا بالدورة الشهرية ما له طلاق هذا عياذا بالله من طلق زوجته في الدورة الشهرية هو آثم لكن طلاقه يقع طلاقه يقع ما في إنه والله هي الدورة الشهرية ما له طلاق له طلاق ما بيصير الزوج ما إن طلق يطلق لكن مع إثم يأخذ الإثم فيا أيها الإخوة الكرام ليتقي أحدنا ربه في موضوع الطلاق لأن الله سيسألنا عن الصلاة وسيسألنا عن الصيام وسيسألنا عن الزواج والطلاق والله يا أستاذ شايف لك شغلة صعبة تاري واحد بده يحبس لسانه وما بيحكي الكلمة وبده يحكيها بده معاملة قبله وبده يشوف التفقد هلأ في عادة ما في عادة مالك قدرة لا تتزوج خليك قاعد ببيتكم لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة شو الباءة مو بس تساوي لي شوية مصاري تشتري لي بيت الباءة متطلبات الزواج من متطلبات الزواج يكون فيك مخ يستوعب امرأة أدران تزوج مو أدران لا تتزوج لا تتزوج حتى تتدرب على كيف تستوعب هذه المرأة والمرأة كمان المسلمة الفتاة المسلمة بدك تهيئي حالك لطاعة الزوج يعني الآن أنا أريد كلمة أن أقول كثير من فتياتنا بتزوجوا على أساس أن الفتاة والزوج مثل بعضهم البعض لا أنصحك يا أختي أيتها الفتاة المسلمة إذا أردت أن تتزوجي لا تنظري بهذا المنظر تخرب البيت أنت وهو ليسا كواحد هو رقم واحد في البيت وأنت رقم اثنين وستسمعين وتطيعين كل شركة بدها مدير مديرين بتخرب الشركة السيارة بسوء شوفير واحد إذا حطينا دركسيونين في السيارة وفرامين ودعستين بنزين تتلف الأمور في البيت في مدير واحد هو بيحكي وانت بدك تطيعي بدك تهيئي نفسك لطاعته طيب هو غلط بدك تطيعي هكذا هكذا ليسلم المركب. هلا انت بعدين تنصحينه بلطف، والنساء لن يعدمن طرقا لنصح الرجل، يعني بالملاطفة وبالكلام الحسن، يعني ويقال يعني عن المرأة بأنها تسل الحية من وكرها، يعني تستطيعين، لكن يعني استخدمي الحكمة واستخدمي الأسلوب اللطيف. أما إذا أردت أن يعني تقارعيه الحجج وتقارعيه الدليل، وأنت بتفهم وأنا ما بفهم، وأنت متعلم وأنا مالي متعلم، وأنا بعرف وأنت ما بتعرف، وأنا معلمة وأنت مالك معلم، ستخربين بيتك وتقضين على أولادك. والله اذهبوا إلى دار الإراءة، شوفوا الأولاد الصغار الذين يأتون بين مطلق ومطلقة مشان يشوف أب يشوف ابنه أو أم تشوف بنته، والله شيء يدمي القلب. أولادنا هذون، هؤلاء أولادنا، والله الله بده يحاسب هذه الأم التي كانت سببا في الطلاق، أو يحاسب الأب الذي كان سببا في الطلاق. واسمعي أيتها المرأة المسلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. يا رجل تصلي ولا يقبل، شو فائدة الصلاة معناها؟ ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ما في صلاة غير مقبولة، لا يعذب حاله، ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة. يعني إذا تصدقوا صدقا شان الحسنات، ما في. إذا راحوا على العمرة شان الحسنات، ما في. إذا حضروا مجلس علم شان الحسنات، ما في. ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة. العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه. العبد الآبق الهربان، العبد يلي هربان من سيده، الآن لا يوجد عبيد، حتى يرجع إلى مواليه. الشاهد هنا: والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها. الله أكبر، لا ترفع لها صلاة، لا يسجل لها حسنة، لا ترفع لها حسنة، لا تقبل لها صلاة حتى يرضى عنها زوجها. معناتها هلأ المرأة لما بدها تروح تتزوج بنتك، لما بدك تزوجها، يا أيها الأب الكريم قل لها: يا بابا أنت بدك تكوني مطيعة لها الزوج، يا بنتي كوني له أرضا يكن لك سماء. أما تقول لها: شوفي يا بنتي إذا بيحكي معك كلمة، إذا بيهبل تمه بس ارفعي التليفون، والله لأعمل وأخرب وكسر وطبش. شو هالأب هذا؟ فاسد هالأب، فاسد ومفسد. الأم بتقول لبنتك: لا تسكتي له على وحدها من أولها، إذا سكتي له بتمادى، هدوم بيت فلان معروفين. أم أنت بدك تقلي لها: يا بنتي الله يرضى عليك اصبري، يا بنتي والله أنا صابرة، هذه الحياة، وأبوك صابر، وانت بتصبري وبكره ياتيكي اولاد صالحون وان شاء الله بيعوضوك يا بنتي، وزوجك على كل الاحوال في صفات حسنه، ماشي الحال، ان الحسنات يذهبن السيئات. هذه الام الصالحه. اما الام، انا الان يعني 90% يا امهات اللي قاعدين عم يسمعوا، 90% من حالات الطلاق التي تعرض علي السبب الام، ام البنت هي التي تحرك السوق. دعيها اتركيها يا اختي، اتركيها، ابنتي مظلومة مع زوجها، دعيها مظلومة، هي ساكتة، شو بدك من الأمر؟ خايف تطق، ما عم تحكي، لا تخافي ما بطق، اتركيها عيثيها، رب العالمين يعينها بصبرها على زوجها. يعني اي والله شفت انسلت عافيتها بنتي، اتركيها ربها يعينها. إلا أن يرى شيء يعني يجمع العقلاء على عدمي يعني سلامتي. أما قال ما عم يعطيها خرجية، لا يعطيها خرجية، شو يعني؟ آكلة شاربة نايمة مكسية صيف وشتي، ما اشترى على عرس اختها، ما اشترى له فستان جديد، ولي على قامته شو بخيل، بس عرس اختها الأولانية ما صار له سنة، يعني شو لبست هالروب مرتين بس. أمهات عجيب، مين يتعلمون؟ إيه بس بنت مرت فلان كل مرة بيجيب لها، ما جايب له إسوارة، أخذ له إسوارته وباعها، شو بدك فيها؟ إسوارتها ملكة وهي عطتها لزوجها، استقلوا بكرة بياخذ له البقايا. دعيه دعيه ودعيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها. أنا الآن داخل في صلحة في امرأة صار لها حردان شهرين ببيت أبوها، كيف ليش كيف الشهرين صار لك حردان؟ ما بيجوز زوجك عنك ساخط، يعني المرأة لما حردان ببيت أهلها زوجها رضيان ساخط، إيه هو الحق عليه، هو الحق عليه، وأنت ذهبي اعتذري له، والله ستكبرين بعينه، والله ستكونين بمكان عالية، والله هذا عز لك في الدنيا وفي الآخرة. يعني تواضعي لزوجك يا أختي، تواضعي تكسبين هذا الزوج، أما تريد أن تتكبر، تريد أن تريه نفسها. والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو، والعياذ بالله كمان لا ترفع له صلاة ولا تقبل له حسنة. اسمعوا هذا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الصيام صيام لا صيام لمين هذا؟ لعبد الله لما لا الله لا الله الله قال للمرأة: يا عبد يا أمتي لا تصومي مشاني لحتى تستأذني هالعبد هذا زوجك. رب العالمين جعل رضاه في رضا الزوج. الحديث في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد، يعني زوجها بالبلد ما له مسافر، إذا مسافر والله زوجها بالسعودية بتصوم ماشي الحال ما له حاجة فيها الآن، لكن زوجها شاهد موجود هون عم بيروح على وظيفته ويرجع، يروح على شغله ويرجع، وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا صيام النفل يعني صوم اثنين وخميس، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ما بتفوت حدا على البيت إلا بإذنه. أختك أمك عيلتك بدهم يجوا لعندك، رفقاتك تلميذاتك بدهم يقرأوا قرآن إلا بإذنه، بدك تستأذني. طيب إذا الله ألا للمرأة ألا لا تصومي مشاني لحتى تستأذني العبد، طيب إذا مرأة بتطلع من البيت بلا إذن، بيجي زوجها الساعة 3 ما بلاقيها في البيت، وهنا بدأدق تليفونات، بعدين أقنعته اشتري لي جوال مشاني لا أطى من أنه بيت لأنه بيت رايحة. عجيب، كيف تذهبين بدون إذنه؟ لا يجوز لك في الشرع. إذا صوم ما تصومي بإذنه تخرجين بدون إذنه؟ امرأة يعني تشتري حاجات للبيت بدون إذن زوجها، بتروح على محل المفروشات بتقول له بعث لنا والله بعث لنا هالفانوس وبعث لنا هالتريا وسجلهم على أبو محمد، بيشوفوا لأبو محمد بالطريق بيقول له والله أهل بيتك العيال أخذوا تريا حاسبنا. هالرجل شو بده يصير فيه؟ بيقلب هيك قد الكمشي قدام هذا الرجل، يذهب إلى البيت فيصرخ ويزبد ويرعن. الحق على هذه المرأة. أيها الإخوة، موضوع الطلاق موضوع سيسألنا الله عز وجل عنه، سيسأل الرجال لما طلقوا، وسيسأل النساء لما لم يطعن أزواجهن. أساس الأمر عند المرأة الطاعة، وأساس الأمر عند الرجل الصبر وحفظ اللسان. بهذا تحفظ بيتك وتحفظ أسرتك وتحفظ دينك، أن لا يعاقبك الله عز وجل لماذا طلقت أو لماذا لم تطلق. نكتفي اليوم بهذا القدر، نكون اليوم قد تكلمنا عن حالات خاصة لرجال في الطلاق، طلاق السكران والمجنون والغضبان، وتكلمنا عن الطلاق السني والطلاق البدعي، يعني الطلاق الذي يقبله الشرع والطلاق الذي يخالف الشرع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يباعدنا عما يكره ويأبى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.